إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين؟ وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي، يعني هذه الأمور الأربعة وما شابهها على الفطرة، هذه من عمل الجوارح، السجود هذا بعمل الجوارح، وضع الرأس على الأرض، انحناء الظهر، سب الرسول، هذا كلام، الهزل بالدين والاستهزاء بالشرع هذا باللسان، فهذا من عمل الجوارح. لما اعتبر ذلك من الكفر الأكبر مع أنه عملي؟ الجواب: يعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. يعني نعم، هذه من الأعمال الظاهرة، ولكن لا يمكن أبدا أن تصدر إلا إذا كان الكفر في القلب. لا يمكن أن يستهزأ بالشرع أو أن يهزل بأمر الدين أو أن يستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يهان المصحف أو أن يسب الدين، لا يمكن هذا إلا إذا كان القلب لم يقم بعمله أو لم يقل قوله. إذا تخلف القول أو العمل، قول القلب أو عمل القلب أو كلاهما، وحين ذاك يقع صاحب هذا الفعل في الكفر هو الأكبر. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي، مستلزمة للكفر الاعتقادي، ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. يعني هذه الأمور لا يمكن أبدا أن تقع من مسلم استقر الإسلام في قلبه فضلا عن مؤمن، فضلا عن محسن، إنما هذه تقع من معاند، من منافق، من إنسان مرق من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ يعني ما الذي أوقعهم في الكفر؟ لما كفرهم الله عز وجل؟ أنهم كانوا يخوضون ويتسامرون بالاستهزاء بالقراء وبالقرآن وبالشرع، فكفرهم الله عز وجل. فالذي حملهم على هذا، على هذا الاستهزاء، ما استقر في قلوبهم من بغض الدين، من الكفر بالله عز وجل، لذلك ظهر ذلك في هذا العمل. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الشيخ: ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، يعني مش كل كفر أصغر يكون عملا وفقط، ممكن يكون قولا، عمل أو قول، ثم قد يكون العمل كفرا أكبر، يعني ليس كل عمل يقال فيه كفر أصغر، هناك من الأعمال، من الأعمال وهو كفر أكبر، لأنه لا يقع إلا من إنسان استقر الكفر في قلبه. يعني إنسان سجد لصنم، هذا السجود عمل جوارح ولا عمل قلب؟ الظاهر لنا أنه عمل إيه؟ جوارح، ولكن لا يمكن أبدا أن يصدر إلا من إنسان استقر الكفر فين؟ في قلبه. فهذا العمل دليل على ما في القلب. كذلك الاستهزاء بالدين، سب الدين، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض، الذي المحض يعني الخالص، الذي لا يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. إذن لو وجد عمل للجوارح يستلزم الكفر الأكبر أو يناقض قول القلب أو يناقض عمل القلب، وهو عمل، هذا عمل، عمل جوارح، في نهاية الأمر نقول عنه أكبر ولا أصغر؟ مرة ثانية، إذا صدر من الإنسان عمل من الأعمال، كفر عمل، ولكن هذا الكفر العملي يتناقض مع قول القلب، يبقى هذا الكفر العملي أصبح كفرا أكبر. لما؟ لأنه تناقض مع قول القلب، كذلك لو تناقض مع عمل القلب. يعني في عمل القلب قلنا النية والإخلاص والانقياد، أين النية والإخلاص وهو يسب الرسول؟ أين النية والإخلاص وهو يسب الدين أو يستهزئ بالدين؟ يبقى إذن ما وجد عمل القلب، وإذا تخلف عمل القلب وقع الإنسان في الكفر، هو في الكفر الأكبر. إذن ليس كل كفر عملي كفرا أصغر، هناك من أنواع الكفر العملي ما يكون كفرا أكبر، مثل هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ وغيرها من الأمور المعلومة. طيب، إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك. يعني ظلم أكبر وفسق أكبر ونفاق أكبر، وظلم أصغر وفسق أصغر ونفاق أصغر. يعني اعتقادي وعملي، ظلم قلب ظلم اعتقاد، وظلم عمل ظلم جوارح. الأول كفر والثاني دونه، كما سبق معنا كفر أكبر وكفر أصغر. لما تتعجل؟ سيأتيك. ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر من الكتاب أو من السنة؟ مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لو دعا الإنسان غير الله، هذا إيه؟ يعني كفر أكبر. إذا دعا، إذا صرف الدعاء لغير الله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي فالدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي فالدعاء عبادة، وقال الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذا صرف الدعاء لغير الله كفر، فختمت الآية: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ظلم إيه؟ أكبر، الذي هو الكفر الأكبر. وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم، ظلم إيه؟ أكبر. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يشرك، يبقى هنا الشرك الأكبر، الكفر بالله عز وجل. وما للظالمين، الظالمين اللي هم وقعوا في الشرك، يبقى الظلم هنا ظلم أكبر. قال الشيخ: ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا أخرجها مثلا ظلم نفسه ظلم أكبر خرج من الملة، ولا ظلم نفسه ظلم أصغر؟ يبقى الظلم هنا ظلم أصغر. وقال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يمسك الرجل المرأة ويمنعها من الزواج، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ظلما أصغر. واضح؟ يبقى الظلم في كتاب الله عز وجل يطلق على الظلم الأكبر الذي هو الكفر، ويطلق على الظلم الأصغر الذي هو دون الكفر من كبائر أو صغائر. واضح؟ ها؟ طيب، ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ مثال الفسوق الأكبر ما ذكر الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم، وديع بن ثابت وغيرهم من المنافقين المعلوم النفاق. وقال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس صاحب كفر العناد والاستكبار فسق. فسق هنا ايه؟ فسقا اكبر. وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين. قوم لوط عليه السلام الذين كفروا بلوط واستهزأوا به وكذبوا بعذاب الله، هذا كفر اكبر. فوصفهم الله عز وجل انهم كانوا قوم سوء فاسقين، فسقا اكبر. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قول الله تعالى في القذفة. القذفة جمع قاذف، يعني الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني هو الذي يقذف المحصنة فسق فسقا كفسق إبليس؟ لا، فسق إبليس أكبر، والذي يقذف المحصنة فسقه أصغر، كبيرة من الكبائر. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة، وحتى لو لم يروى سياق الآية يبين أن الفاسق هنا من المسلمين، لأن الأصل في الكافر التكذيب، الأصل في الكافر أننا نكذبه، هذا الأصل فيه. ويشهد لهذا قول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوه، مع أنهم أهل كتاب، فما بالك بالكافر؟ أهل كتاب ولكن لا نصدقهم ولا نكذبهم إلا ما ورد في الكتاب من تصديق لهم أو تكذيب لهم. فهنا الذي يجيء بنبأ وينقله دون تثبت هذا فاسق، وصفه الله عز وجل بالفسق لأنه لم يتثبت، لأنه وقع في كبيرة. فهذا الفاسق من المسلمين وليس من الكفار، لأن الأصل في كلام الكفار الرد وعدم القبول. إنما هنا فتبينوا، تثبتوا، تأكدوا من كلام هذا المسلم الذي جاءكم، ووصفه الله عز وجل بالفسق لأنه نقل الكلام من غير تثبت. طيب، تكفينا الآية الأولى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ يبقى الظلم أكبر كفر، وظلم أصغر كبيرة أو صغيرة، كذلك الفسق أكبر وأصغر، وكذلك النفاق. مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا الآيات. وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هنا مش منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، ده هنا منافق يخادع الله، يخادع الله، نفاق إيه؟ نفاق قلب، نفاق أقل. إلى قول تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النفاق الاعتقاد، نفاق القلب، أن يضمر الكفر في قلبه وأن يظهر الإسلام. وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، هذا باللسان بدليل قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم تكلموا بألسنتهم بما ليس في قلوبهم، فخالف ما على اللسان ما في القلب، لذلك كذبوا. إن المنافقين لكاذبون، نفاق إيه؟ أكبر، لأنهم يشهدون الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهم في حقيقة الأمر يكفرون به، بدليل ليخرجن الأعز منها الأذل. كيف يؤمنون به ويصفونه مش بالذليل ده بالأذل، أذل يعني في زيادة الذل، ده اسم تفضيل، ذليل وأذل، أيهما أكثر ذلا؟ الأذل كده. طيب، ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وحديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، حديث معروف في الصحيحين. فهل النفاق في الحديثين مثل النفاق في الآيات؟ النفاق في الآيات كان نفاقا، نفاقا قلبيا، نفاقا أكبر، فجزاؤه في الترك الأسفل من النار. أما في الحديث فهذا مثبت، ولكن فيه صفة من صفات المنافقين، مثل الكذب في الحديث، مثل الخيانة في مقام الائتمان، مثل الغدر، مثل الفجور في الخصومة، وهكذا في هذه الصفات. هل إذا وجد مسلم وفيه صفة أو أكثر من هذه الصفات يكون في الدرك الأسفل من النار؟ جواب لا يكون، لأن النفاق هنا غير النفاق هنا، فالنفاق هناك نفاق اعتقاد، نفاق قلب، والنفاق هنا نفاق ها؟ نفاق جوارح، نفاق عمل. نعم، برضو منافق مسلم إذا اجتمعت فيه، فهو أربع من كن فيه كان منافقا خالص، منافقا من الناحية العملية، لأن الصدق والكذب في اللسان، ولكن قول القلب اللي هو تصديق الإيمان، وعمل القلب اللي هو الانقياد والطاعة والإخلاص والنية، هذا موجود. فلو كذب وخان وفجر في الخصوم وغدر في الوعد فلا زال في دائرة المسلمين، ده دف مين؟ اللي هو في الأصل مسلم، إنما لو كان في الأصل كافر يبقى زاد الطين بلة. نعم، ها؟ كنا نعده من المنافقين اللي هو يتخلف، أي نعم، لأنه لم يكن هناك صحابي يتخلف عن صلاة الفجر، فكل الصحابة كانوا يحضرون الفجر، ما يتخلف عنها إلا منافق بقلبه، فهذا على واقعه. لو أنزلت هذا الكلام علينا الآن إيه اللي يحصل؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، لو نزلنا هذا الكلام اللي ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لو نزلنا هذا الكلام علينا الآن نروح فين؟ نسأل الله السلامة. ما حكم السحر والساحر؟ هذا السحر متعلق بالكفر، متعلق بالظلم. لذلك جاء السؤال بعد الكفر الأكبر والأصغر وبعد الظلم. قال الشيخ: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني. مصادفة أي موافقة، يعني هو يؤثر إذا قدر الله ذلك، إذا لم يقدر الله عز وجل ذلك فلا تأثير. بس السحر موجود، موجود، له أثر، له أثر، ولكن بقدر الله، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به، به أي بالسحر، من أحد إلا بإذن الله. فالضرر موجود ولكن إذا قدره الله عز وجل. والساحر يأثم، يعني ضر أو لم يضر يأثم، لأن القضية أنه أخذ بسبب غير شرعي، أخذ بسبب غير شرعي. يكفر أو لا يكفر سيأتي الكلام على السحر. فلما نخلص الكلام في السحر ممكن لأن ممكن الأخ يسأل إيه حكم الساحر، طب حد الساحر، طب نعمل إيه في الساحر، طب الصلاة وراء الساحر. خلص الكلام مش كده، مش كنت تلحق زي كده؟ نعم أي نعم. كلمة مصادفة غير كلمة صدفة. فصادفه أي وافقه، يعني ذهبت إلى أخي فصادف ذلك عندي قبوله، يعني وافق عندي قبوله. صادف أي وافق، إنما صدفة في عرف الناس نيابة كده بدون ترتيب بدون علم، خلاص. فهذه تختلف عن تلك، الله أعلم. أي نعم. أي نعم. وردت كلمة مصادفة. قال: وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة، ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط في مشط ومشاطة الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ولا ينكر هذا الحديث إلا معتزلي عقلاني خبيث. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين، لأن السحر أنواع، سحر تخييل، يعني يؤثر على العين بحيث ترى العين غير الحقيقة. قال تعالى: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم. كل اللي عملوه ركزوا على عين الناس، فظن الناس أن العصي أصبحت حية، وهي حقيقة الأمر عصي. فهذا سحر تخييل. وفي سحر كيميائي، سحر كيميائي، يعني مثلا ايه، واحد عنده علم بالكيمياء فيأتي الى مادة مثل الزئبق، هذه المادة سريعة الحركة، فيضعها مثلا في انبوب من جلد ويلقيها، نظرا لسرعة حركة الزئبق تجد الانبوب يتحرك، فيظن الناس ان ايه ثعبان، وما هي بثعبان. وفي سحر التمويه وخفة اليد ثلاث بضاط والحاجات المعروفة دي، فهذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر، إنما السحر الذي هو كفر اللي هو يتلقاه عن الشياطين، يتعامل مع الشياطين، يدخل الواحد في القفص ويقعد يدق في سيوف، خلاص. ايه اللي حصل؟ الجن جاء واخذ ذلك الانسان واخفاه، ما انت مش شايف الجن اصلا، ما انت شايف الجن، ما انت شايف، فخد اللي جوه الصندوق واخفاه، خلصت القضية. حق السيوف، شال السيوف، على ما شال السيوف كان الجن رجع البضاعة، فتح الصندوق الرجل طلع سليم، ويطلع لك عصفور من المنديل. ايه اللي حصل؟ الجن جاب العصفور وحطه جوه المنديل، وانت لا، انه يراكم هو قبيل من حيث لا ترون. هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر. يعذر صاحبه اللي هو سحر التخيل والتموين وإلى آخره، هذا يعذر بخلاف سحر الكفر، هذا صاحبه كافر وحده سيأتي. وأما الساحر فإن